محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما إذا كان الراوي صحابي وأبوه صحابي فيقال رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وإذا كان صحابي الراوي صحابي وأبوه ليس كذلك فيقال رضي الله عنه، وإذا كان الراوي صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي يقال رضي الله عنهم. رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، فيه مشروعية صلاة يوم العيد وأنها ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ما صلى راتبة ولا نافلة قبل صلاة العيد، ولم يصلي بعدها لا راتبة ولا نافلة. فمثلا الجمعة لا راتبة لها قبلها، وراتبتها بعدها ركعتان أو أربع، والظهر قبلها ركعتان أو أربع وبعدها ركعتان، والعيد لا قبلها ولا بعدها. أخرجه السبعة. من المراد بالسبعة؟ البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أصحاب السنن الأربعة، أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والإمام أحمد بالمسند، والبخاري ومسلم في صحيحيهما. وعندنا في النسخة الثانية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. لا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين بعدها. هل هي سنة لصلاة العيد أو هي صلاة الضحى؟ الله أعلم. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية صلاة العيدين، وأنها مشروعة لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وواظب عليها وواظب عليها من بعده. وواظب عليها من بعده خلفاؤه الأربعة رضي الله عنهم، فهي مشروعة. ثم اختلف العلماء رحمهم الله: أهي واجبة وجوب عين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والعوانس يشهدن الخير ودعوة المسلمين، والحيض ويعتزل الحيض المصلى لأنه ليس عليهن صلاة. أم هي فرض كفاية لكونها شعيرة من شعائر الدين إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، أم هي سنة مؤكدة؟ ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. الجمهور على أنها سنة مؤكدة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للسائل عما عليه من الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. أجاب الأولون الذين قالوا بالحرية قالوا الجواب هذا خاص بها بفرائض اليوم اليوم والليلة، أما ما يجب في السنة كصلاة العيدين فهذه تختلف عنها. ثم هل يجوز الصلاة بعدها أو قبلها في موضعها؟ بعض العلماء رحمهم الله يقول إذا صلوا في المسجد فتحية المسجد ثابتة بأحاديث أخرى، وإذا صلوا في الصحراء فلا تلزم لا راتبة ولا تحية للمسجد لأنه ليس له حكم المسجد بالتحية. وبعضهم يرى عدم الاستحباب ويرى الكراهة أو المنع التحريم لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. وبعض العلماء رحمهم الله استحب الصلاة قبلها ولم يستحب الصلاة بعدها، وبعضهم استحب الصلاة بعدها ولم يستحب الصلاة قبلها. أقوال للعلماء رحمهم الله ولكل مأخذ رحمة الله عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما أخرجه السبعة، هو دليل على أن صلاة العيد ركعتان وهو إجماع في من صلى مع الإمام في الجبانة. قوله أخرجه السبعة البخاري 964 وفي مسلم 884 وأحمد 3143 وأبو داود 1159 والترمذي 537 والنسائي 1587 وابن ماجة 1291. نعم. هو دليل على أن صلاة العيد ركعتان وهو إجماع في من صلى مع الإمام في جبانة، وأما إذا فاتته صلاة الإمام فصلى وحده جبانة يعني في الصحراء خارج المسجد، وأما إذا فاتته صلاة الإمام فصلى وحده فكذلك عند الأكثر. وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصلي أربعا، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن سعيد عن ابن مسعود من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصلي أربعا، وهو إسناد صحيح. وقال إسحاق إن صلاها في الجبانة فركعتين وإلا فأربعا. وقال أبو حنيفة إذا قضى صلاة العيد فهو مخير إذا قضى صلاة العيد فهو مخير بين اثنين وأربع. وصلاة العيد مجمع على شرعيتها مختلف فيها على أقوال ثلاثة. الأول وجوبها عينا عند الهادي وأبي حنيفة، وعين يعني تجب على كل مسلم بعينه كالصلوات الخمس فرض عين. وهو الظاهر من مداومته صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده وأمره بإخراج النساء، وكذلك ما سلف من حديث أمرهم بالغدو إلى مصلاهم، فالأمر أصله الوجوب. ومن الأدلة قوله تعالى فصل لربك وانحر على من يقول المراد به صلاة النحر، وكذلك قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فصل لربك وانحر قال المراد بالصلاة هنا صلاة العيد والنحر الأضحية الذبح. وكذلك قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى قالوا هذه صلاة العيد. فسرها الأكثر بزكاة الفطر وصلاة عيده. الثاني أنها فرض كفاية لأنها شعار وتسقط بقيام البعض به. يعني من شعائر الإسلام الظاهرة إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل إذا لم يقم بصلاة العيد أحد. وتسقط بقيام البعض به كالجهاد ذهب إليه أبو طالب وآخرون. الثالث أنها سنة مؤكدة ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليها دليل على تأكيد سنيتها، وهو قول زيد بن علي وجماعة قالوا بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد وبأنه يحتمل كتبهن كل يوم وليلة، وفي قوله لم يصلي قبلها ولا بعدها دليل على عدم شرعية النافلة قبلها ولا بعدها، لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمر به صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع في حقه، فلا يكون مشروعا في حقنا. ويأتي حديث يقول الإمام النووي رحمه الله ولا حجة للحديث من كرهها كره الصلاة، لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهيتها، والأصل أنه لا مانع حتى يثبت المنع، لأن الوقت ليس الوقت ناهي، فالصلاة فيها مباحة حتى يثبت المنع. رد عليه الشيخ صديق رحمه الله في كتابه السراج الوحاج في شرح اختصار مسلم، قال أقول لم تثبت هذه الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، وهذا القدر يكفي في المنع منها لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا دليل لمن جوزها، وإنما جاءت كراهتها في ذلك لمخالفتها السنة المطهرة. نعم. ويأتي حديث أبي سعيد فإن فيه الدلالة على ترك ذلك، إلا أنه يأتي من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته، وصححه الحاكم، فالمراد بقوله هنا ولا بعدها أي في المصلى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.